السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم المنة، مكن للإسلام بأهل السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي هذه الأمة. ثم أما بعد، نواصل درسنا في باب الارتداد عن الإسلام، ونذكر الآيات التي وردت في كتاب الله في باب الردة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يخبرنا الله عز وجل عن ردة اليهود، وهم المقصودون في هذه الآية. وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا نزل في الآية ذم فهي في حق من نزلت فيه هذه الآية، وفي كل من اتصف بوصفه أو فعل فعله يدخل في حكمه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. الإيمان هنا المقصود به الإيمان العقدي والإيمان القولي والإيمان العملي، ويدخل في ذلك المتابعة الذي هو شرط في التوحيد، لأن نفرا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد أنك نبي. قال: لما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف يهود. فلم يشهد لهم بالإيمان. إذن هنا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في التوحيد. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، خاطبهم بما عرفوا به أن الله بعث جما غفيرا من الأنبياء من بني إسرائيل، وأنزل عليهم التوراة والإنجيل والزبور، والله عز وجل حباهم يعني بعلم ونبوة، فخاطبهم الله تعالى بأنكم لستم أهل جهل، إنما أنتم أهل كتاب، أنزلت عليكم الكتب لا تحرفوها ولا تبدلوها ولا تغيروها ولا تكتموا الحق. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، حققوا الإيمان العقدي التعبدي الإيماني والإيمان العملي، واحكموا بما أنزل الله، وأذعنوا واستسلموا وامتثلوا. الإيمان بالمفهوم الصحيح على ملة الأنبياء وعلى منهاج الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين، هذا الإيمان الصحيح. آمنوا بما نزلنا أي القرآن الكريم مصدقا لما معكم أي من الكتب السابقة، أي تشهد التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي حق، وأن ما جاء به من التوحيد والشرائع صدق، وما جاء به من الأخبار المتعلقة بأشارات الساعة وما سيكون في الآخرة كله حق. يعرفه أهل الكتاب، يعرفون حقا. لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، طمس الوجوه خسفها، طمسها محوها، أن يذهب نورها، طمس تلك الوجوه أن يضرب وجوههم فيردها على أعقابها خائبة خاسرة. لا تكن لتلك الوجوه كرامة ولا منزلة ولا قيمة عند الله من قبل أن نطمس وجوهها. أي كما طمس قلوبهم ستطمس وجوههم، كما طمس الله إيمانهم سيطمس النور الذي في وجوههم. كانوا أهل كتاب يؤمنون بالأنبياء، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى امتحنهم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أي يصدقونه ويعاضدونه ويساندونه ويؤمنون به ويكونون من جنده وأتباعه وأصحابه يجاهدون في سبيل الله، أم أنهم ينقلبون ويكتمون ويحرفون ويلبسون ويدلسون. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هذه هي الردة، هذا هو الارتداد، أن يردها على أدبارها، أي أن ينقلبوا مرتدين خارجين عن الملة، مسخوطين مقبوحين منبوذين كافرين بعد أن كانوا مؤمنين بالأنبياء وبالكتب. وكانوا يدعون ننتظر مبعث نبي وهذا زمانه، فلما بعث من غير بني إسرائيل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا وكتموا وقالوا ليس هو بذاك الذي ننتظره. قال تعالى أن نطمس وجوهها فنردها على أدبارها، نردها على أدبارها أي يكونون مرتدين بعد إيمانهم، نردها على أدبارها يحكم عليهم بالكفر، لأنه من آمن بجميع الرسل وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من آمن بالكتب السابقة المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن والزبور ثم كفر بالقرآن فهو كافر. ولهذا من لم يؤمن بنبوة محمد ورسالته فهو مرتد وهو كافر بعد إيمانه أو بعد أن كان موحدا. فهذه الآية تنص على الردة، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وحقيقة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي لعنوا على لسان الأنبياء، وختم الله تعالى لعنتهم بعد أن لعنهم عيسى عليه السلام ولعنهم الناس أجمعون الموحدون والناس أجمعون، ثم بعد ذلك أعطاهم الله تعالى فرصة لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأتم الله لعنهم وشرع لعنتهم على ألسنة المسلمين إلى يوم الدين. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، أي أمر محقق والله لا يخلف وعده، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهكذا نسأل الله تعالى أن يعصمنا بالتوحيد والسنة وأن يجعلنا موحدين مسلمين صادقين مخلصين مقبلين غير مدبرين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.